بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدنا أفادكم الله. نعم، إذا أفاضت بعد رأسها كفى. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة تشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تفيض على رأسي ثلاث حثيات، ثم تفيض عليك الماء فتطهري. فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء كفى ذلك، وإذا تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الضفائر، يكفي ذلك ولا حاجة للنقض. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.